بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. قال: حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، أي اشهدوا انشقاق القمر، قد سألتم آية فهي آية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال البخاري وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. حدثنا خلف بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بالله التوفيق، وهذا من الأحاديث المتواترة، هذا عن انشقاق القمر من الأحاديث المتواترة، فقد روي من عدة وجوه تزيد على حد التواتر أيضا الذي حده العلماء له هذا. وقد وردت في الزيادات أن المشركين لما رأوا ذلك، كما هو الشأن والعادة في أهل الشرك إذا رأوا معجزة قالوا: سحرنا محمد. فقال قائلهم: إن يكن سحرنا فلم يكن ليسحر السفار، انتظروا حتى نرى الراجعين من الأسفار فنسألهم هل رأيتم القمر انشق؟ فرأوا أن القمر انشق فأخبروهم، فتأيد الخبر، استنبط منه شيء يتعلق بالسحر، هو أن الساحر لا يستطيع أن يسحر من هو بعيد عنه دون أثر منه، دون أن يأخذ منه أثر. واليهود لما سحروا النبي عليه الصلاة والسلام سحروه في مشط ومشاطة، فكذا صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أن الساحر يسحر بأثر من المسحور، ببعض آثار المسحور. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، لذلك أخذوا بعضا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك نوع من أنواع السحر هو التخييل، يصنعه أيضا في حضور المسحور، في حضور الشخص الذي يسحره. الشاهد مما يخص بابنا أنه من دلائل النبوة أنهم طلبوا من رسول الله آية فأيد الله نبيه بأن ينشق القمر على عهده صلى الله عليه وسلم. هذا، وكما هي عادة أهل الشرك أنهم إذا جاءتهم آية يقولوا سحر مستمر، كما قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فلما خرج إبراهيم عليه السلام من النار بعد أن ألقوه فيها قالوا أيضا سحر مستمر: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وموسى لما انتصر على السحرة أيضا وصفوه بأنه ساحر بل كبيرهم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال باب، وباب بدون تبويب عند البخاري كالفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي. يعني إذا قال البخاري باب ولم يذكر باب كذا فذاك الفاصل في المعنى بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي. أو على ما قاله بعض العلماء إن البخاري بوب بباب وترك بياضا على أن يرجع إلى هذا فيختار اسما مناسبا للباب، فمات قبل أن يضع هذه الأسماء، مات قبل أن يضع هذه الأسماء. قال باب، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا أبي، معاذ هو ابن هشام، وأبو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. كرامة حصلت لبعض أصحاب النبي، سهر مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، فلما خرجا إذا بنور في عصا أحدهما يضيء لهما، حتى وصل إلى حد يفترق فيه، انفصل مع هذا جزء من النور ومع هذا جزء من النور. وفي بعض الروايات أنهما وسيد بن حضير وعباد بن بشر، وسيد بن حضير وعباد بن بشر. وما وجه الاتيان بمثل هذا في أبواب الكرامات، أبواب المناقب، مناقب النبي؟ فقال العلماء وجه ذلك، وجه الاتيان به في المناقب، أنهما ما حصل لهم ذلك إلا ببركة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ببركة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك الكرامات أو الآيات التي حدثت لبعض الصحابة إنما حدثت لاتباعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك مثلا هذا النور، من ذلك أن خالدا شرب السم فلم يضره، لما وصل إلى بلاد الفرس قال له قائل يا خالد احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، قال السم ائتوني به، فأتوه به فقال بسم الله وشربه ولم يضار بهذا الشرب، شربه ولم يضار بهذا الشرب رضي الله تعالى عنه. وعندما صح حديث يا سرية الجبل الجبل أن عمر كان يخطب على المنبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل أميرا له يقال له سارية على فئة من الصحابة لغزوة من الغزوات، فبينما سارية يقاتل في هذه الدولة إذا بعمر ينادي من على المنبر يا سارية الجبل الجبل، أي يا سارية إلزم الجبل إلزم الجبل. سمع سارية عن بعد صوت عمر فتحصن بالجبل فنصره الله، هو أصحابه يقولون أين عمر هذا صوته، والذين في مسجد رسول الله يتعجبون من عمر كيف يقول يا سارية الجبل الجبل، تحولت الخطبة إلى شيء غير مفهوم. فلما رجع سارية وأصحابه ذكروا للناس أنهم سمعوا صوت أمير المؤمنين وذكروا الواقعة، وسندوا هذه القصة من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، والعلماء متنازعون في أمره، هل هو يتحمل ويحسن حديثه أم أنه ضعيف؟ ولذا اختلف المصنفون في دلائل النبوة في هذا الحديث، فالذين حسنوا حديث يحيى بن أيوب الغافقي تفريقا بينه وبين يحيى بن أيوب المقابري، فالمقابري ثقة، الذين حسنوا حديثه أوردوه في المناقب، والذين ضعفوا حديثه لم يردوه في المناقب. وكما لا يخفى عليكم أن هناك شواهد في التنزيل تفيد أن الله قد يمكن شخصا من شم رائحة شخص على بعد مئات الأميال. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تفندون، تصفونني بالفند، تصفونني بأنني مخرف، لكني أجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس، سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي علم من أعلام النبوة أن كل قرن لا يخلو من زمان من الدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيل الله عز وجل بكل صور الجهاد، لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الباب السابق باب متسع، باب الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرامات التي حدثت لأصحابه، الكرامات التي حدثت لأصحابه، باب واسع وفيه أدلة كثيرة، منها قصة عمران بن حسين لما كان يسلم عليه قال لبعض التابعين: يا فلان إني مسر إليك بسر، فإن أحياني الله فلا تحدث به، وإن أماتني الله فإن شئت أن تحدث به حدثت، وإن شئت أن تترك تركت. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، قد كان يسلم علي، فلما اكتويت ترك السلام علي، تركت الملائكة السلام علي، فلما تركت الكي عادت الملائكة للسلام علي. ذي كرامة حصلت لعمران بن حسين ببركة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الكرامات التي حدثت لعدد من التابعين حدثت ببركة اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير: فقال مالك بن يخامر، قال معاذ، وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. هنا رضي الله عن معاوية ورضي الله عن علي، رضي الله عن معاوية ورضي الله عن علي، فمعاوية بشر وعلي أيضا بشر، فمعاوية يحب أن يستظهر لرأيه وأنه على صواب بأن الفئة التي تكون على الحق ظاهرة هي بالشام. فقال: هذا مالك بن يخامر يقول قال معاذ هم بالشام. هذا القدر غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القدر ليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه من هذا الوجه، لأنه من كلام معاذ، أنه من كلام معاذ. ثانيا، وهو الذي تأثيره أعظم في هذه المسألة، أنه ليس معنى أنهم بالشام أنهم هم الذين في زمان معاوية، ليس معنى أنهم بالشام، ليس معنى ذلك أنهم هم الذين في زمان معاوية رضي الله عنه. هذان الوجهان ينبغي التفطن لهما، لأن البشر بشر والحرب خدعة، كما قال علي رضي الله عنه، قال: إذا حدثتكم عن رسول الله فإني لن أكذب على رسول الله، وإذا حدثتكم عن ما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، والله أعلم. ليس معنى هذا انتقاص لأهل الشام، إنما تنزيل الأمور منازلها اللائقة بها. فالأثر موقوف على معاذ، زيادتهم بالشام ثانيا من هذا الباب، ثانيا لو سلم لا يلزم أن يكونوا هم الموجودون في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان وحدثنا شبيب بن غرقادة قال سمعت الحي يحدثون. هذه اللفظة انتقدها بعض العلماء على البخاري فقالوا إن البخاري ذكر حديثا فيه عن شبيب بن غرقادة قال سمعت الحي يحدثون. من الحي؟ من هؤلاء أهل الحي؟ فإذا لم يذكرهم البخاري لم يسمهم فيصبح في السند أقوام مبهمون، يصبح في السند من هو مبهم لم يسمى، فيضعف الخبر لذلك، ضعف الخبر لذلك، لأنه لا يدرى من هؤلاء، قد يكونوا ثقات وقد يكونوا أهل كذب أو قد يكونوا مجاملين لمن حدثت له الواقعة. ودافع بعض العلماء عن البخاري في ذلك فقالوا إن قوله سمعت الحي يحدثون دل على أنهم أكثر من واحد، فكونهم أكثر من واحد ينفي الإبهام أو ينفي التواطؤ على الكذب. إلا أن من العلماء من أجاب على ذلك بأن شرط الصحيح لا يتفق مع هذا، لأن القوم حدثوا بواقعة حدثت لرجل منهم، وأهل كل حي يحبون أن يثنى على حيهم بفضيلته، هذا وجه الاختلاف في هذا الحديث. قال سمعت الحي يحدثون عن عروة، وهو عروة البارقي، أن النبي أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. يعني الرسول قال خذ هذا الدينار اشتري لي به شاة، فبدل من أن يشتري شاة كبيرة اشترى شاتين، وفي السوق باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع بالدينار نفسه ومعه شاة. استفدنا من ذلك أمرا في الاستثمار، وهو أنه يجوز للشخص أن يستثمر مال صاحبه بالطريقة التي يرى فيها نفعا له، نفعا له. هو لم يوكل بشراء شاتين، أو وكل بشراء شات واحدة ولم يوكل في البيع، فاشترى شاتين وباع، اشترى شاتين وباع، فتصرف دون إذن من صاحب المال له بذلك فيما يرى فيه النفع لهذا المال المستثمر. ودل على جواز استثمار مال الشخص بدون إذن الرجل الذي انطبقت على فم غارهم صخرة، ترك الأجير له الأجرة وانصرف، لم يحفظ الأجرة في مكان ما إلى أن يأتي، إنما ثمرها له حتى أصبحت واديا من الإبل وواديا من البقر وواديا من الغنم. فيجوز استثمار مال شخص إذا أودعه عندك كأمانة أو كلفك فيه بتكليف بما هو أنفع لهذا الشخص، بما هو أنفع لهذا الشخص إذا علم منه أنه لا يكره ذلك، إذا علم منه أنه لا يكره ذلك، والله أعلم. وأيضا هل يجوز استثمار مال الزكاة إن زادت عن الحاجة فائض من الزكاة؟ فاض وسيوزع على المساكين في حينه، هل يجوز استثماره آنذاك؟ فبعض العلماء أخذ لذلك دليلا من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين مع إبل الصدقة، لأن بقيت عند الرسول زمنا، زمنا تتوالد وتتكاثر ويؤخذ من أصوافها ونسلها، فدل ذلك على بقائها عند الرسول زمنا عليه الصلاة والسلام كقائم على بيت مال المسلمين، والله أعلم. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكني سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال أي شبيب وقد رأيت في داري 70 فرسا يعني مربي فرسان كثيرة لأنها أداة القتال. قال سفيان يشتري له شاه كأنها أضحية، يعني السبب الذي أرسله من أجله النبي عروة البارقي لشراء شاه من وجهة نظر سفيان أنها يضحي بها ليضحي بها، والله أعلم.